ثم قال وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، لأن ضمها جمع حمار، قال الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة بضم الميم، أما حمر بسكون الميم فهو جمع أحمر. ثم قال والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، فالنعم هي الإبل، والإبل الحمر قال المصنف رحمه الله تابعا لغيره وهي أنفس أموال العرب، وهي أنفس أموال العرب. ما تقولون ذلك الصنف؟ ومن الأنفس؟ الحمرة هل هي أنفس؟ الذين هم أحسن، ليست الحمر أنفس الإبل، لذلك لو ذهبت إلى أهل الإبل قلت لهم أنفس الإبل الحمرة وحكوا عليكم. أنفس الإبل عندهم إيش؟ المغاتيب ثم المجاهيم يعني السود، على قول المشهور عندهم. وقال الحمرة وأهل الإبل يجتمعون على أن الحمرة ليست أنفس الإبل، لكن المقصود عند أهل الحجاز لأنها سواد إبلهم، فهي الإبل التي كانت في الحجاز، هي أنفس الإبل التي كانت في الحجاز، سيكون باعتبار المخاطبين من أهل الحجاز. ثم قال رحمه الله قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسلها وأمثالها معها، أي في قوله خير لك من حمل النعم، فإنما يجري على العبد من الخير في الآخرة لما له من عمل في الدنيا أعظم مما في الدنيا كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.